بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حمك الله. فكم هي أحكام الفعل الماضي يا أخانا؟ أنت تحضر معنا دائما يا خان فارس؟ نعم، هات أحكام الفعل الماضي. ثلاثة أحكام: يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، فإن اتصل به شيء يبنى على السكون، يبنى على السكون إذا اتصل به نا الفاعلين أو نون الإناث أو ماذا أو تاء الفاعل. الحكم الثالث: يبنى على الفتح، لا فيما عدا ذلك، قد يتصل به شيء ولا يتأثر، قالت، قال، قاله، ضربه، نحو هذا. طيب، نعم، هات أحكام فعل الأمر: يبنى على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة. وألف الاثنين، يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وما عداها يبنى على السكون. نعم، ما عداها يبنى على السكون، سواء اتصلت به نون النسوة أو غير ذلك، كان صحيح الآخر أو اتصل به غير ذلك مما لا يؤثر فيه، مثل اضربه، اكتبهما، ونحن ذلك. بعض الإخوة قال: كيف أعرف أنه حذف حرف العلة؟ كيف أعرف أنه معتل الآخر؟ الفعل اسعى وادعو وارمي مثلا، نقول انظر، يعني الفعل الماضي، انظر المضارع، ستجد أنه كان هناك حرف علة فحذف. وهكذا قال بعضهم: كيف أعرف أنه حذف النون؟ ما في نون، اضربوا، هل أصلها اضربون؟ اكتبا، أصلها اكتبان؟ لا. فكيف أعرف ذلك؟ نقول: ترى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تقول مبني على حذف النون، اعرف أنه مبني على حذف النون لأن مضايعه كان على هذا. أصلا الأمر مقتطع، يقولون، من المضارع، مقتطع من المضارع، هو عبارة عن مضارع مجزوم، حذف منه حرف المضارعة مع أداة الجزم. الآن: لم يقم، انتبه معي، لم يقم، يقوم هذا فعل مضارع، لم يقم، احذف لم واحذف حرف المضارع الياء، ماذا بقي؟ قم، هكذا، إذا حذفت الياء بقي قم، إذا صار فعل أمر، ففعل الأمر هو عبارة عن مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارع مع عادة الجزم. وهكذا مثلا: لم يكتبا، احذف لم واحذف الياء، ماذا بقي؟ اكتبا، لكن الكاف ساكن والعرب لا تبدأ بساكن، فنأتي بهمزة وصل، اكتبا. طيب، فإذا هو مبني على حذف حرف النون، مبني على حذف حرف النون، واضح هذا؟ راجعتم الدرس؟ كلكم راجعتم؟ ما في داعي أقول الذي ما راجع يرفع يده، هكذا في داعي ولا ما في داعي؟ الذي راجعوا يقولون في داعي. الذين راجعوا. طيب، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. قال ثالثا: الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال الشرح: الفعل المضارع حكمه له حكمان، حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه لا بد أن يكون في أوله واحد من أربعة أحرف، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك آنيت نحو أقوم ونقوم ويقوم وتقوم. فكل فعل مضارع لا بد أن يبدأ بواحد من هذه الأحرف، إما الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، كل حرف مضارع. انظر هنا: أقوم، الهمزة هذه تسمى همزة المضارعة، نقوم مثلها، النون نون المضارعة، يقوم الياء ياء المضارعة، تقوم التاء تاء المضارعة. فهات لنا مثالا غير هذا بالأربع الأحرف. يفعل تفعل نفعل أفعل. هات مثالا ثالثا مثل هذا مضارع، ابدأه مرة بالهمزة مرة بالنون مرة بالياء مرة بالتاء. يدرس أدرس ندرس التاء تدرس. طيب، وهكذا أي فعل مضارع، هكذا الفعل المضارع لابد أن يبدأ بحرف زائد من هذه الأحرف الأربعة، هذه زوائد. فالمؤلف ماذا قال؟ المصنف: ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع. فاستفدنا من هذا أن حرف زائدة على أصل الكلمة. ندرس أصول الكلمة الدال والراء والسين بدليل الفعل الماضي دارس دارس. فلما أتينا بالمضارع ندرس أدرس تدرس يدرس بدأناه بحرف زائد. أما إذا كان هذا الحرف من أصل الكلمة فلا نعتبره مضارعا، إذا كان هذا الحرف من أصل الكلمة ولم يكن هناك ما هو زائد من هذه الزوائد الأربع. مثلا يابس يابس، فبدأ بالياء، لو حذفت الياء صارت بس، ليست هي أصل الفعل. فإذا يابس ليس فعلا مضارعا، لكن إذا أردت المضارع آتي بياء أخرى، ييبس أيبس نيبس مثلا. وهكذا بالتاء تفل تفل، بدأنا بالتاء لكن هذا التاء من أصل الكلمة، لو حذفنا صارت فلا تفل فلا. فلا نقول إذن تفل فعل مضارع لأنه بدأ بالتاء، لا، التاء هنا ليس حرفا زائدا، واضح؟ فلكن لو أراد أن يأتي بالمضارع من تفل يأتي بواحد من الزوائد: أتفل يتفل نتفل تتفل، واضح؟ وهكذا النون نقل نقل، لو حذفت النون صارت قلا، النون من أصل الكلمة، لكن ننقل أنقل تنقل ينقل إذا أردنا المضارع. الشاهد أن المضارع يبدأ بواحد من هذه الزوائد الأربع، ثم بقي لها حكم آخر أنها تكون تدل على معاني معينة نأخذ إن شاء الله في المتممة. فهذا حكم المضارع باعتبار أوله. إذا لم تفهم هذا لا عليك، بعضهم سيقول إذن قد كنا عرفنا المضارع، الآن أشكل علينا المضارع. المضارع أنت تعرفه بالسين وسوف، امسك بهذه العلامة وخلاص امشي بعدها، امسك بهذه العلامة. طيب الآن يبس يصلح سيبس؟ ما يصلح. نقل يصلح سوف نقل؟ ما يصلح، لكن سوف ننقل يصلح. إذن أنت تمسك بتلك العلامة السين وسوف. طيب هذا حكمه باعتبار أوله وانتهينا منه، قلنا هذا ليس من الضرورة بمكان مثل ما يأتي، لأنك تستطيع أن تستغني عن هذه بمعرفتك للعلامات الأخرى للمضارع. وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يكون مبنيا وتارة يكون معربا وهو الغالب فيه. فأما المبني فله حالتان: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، نون الإناث هي نون النسوة، نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن يرضعن. فيرضع فعل مضارع، كيف عرفت يا وضاح؟ يرضع كيف عرفت أنه مضارع؟ سوف يرضع سيرضع مثلا. طيب فهذا يرضع دخلت عليه النون نون النسوة نون الإناث فبني على السكون، كما قلنا لكم أمس نون النسوة نون الإناث يدخل على أي فعل يسكنه أي فعل، لأن نون النسوة يدخل على ثلاثة الأفعال على الماضي والمضارع والأمر، وفي كلها إذا دخل سكن الفعل. فلا تنسى هذه الفائدة. رضعت هذا فعل ماض عرفنا به التاء رضع، فنقول رضعنا البنات رضعنا سكنته فعل ماضي بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. يرضعنا يرضعنا فأيضا بني على السكون وهو فعل مضارع. ارضعنا فعل أمر بني على السكون. نون النسوة يدخل على أي فعل يسكنه فلا تستهن به. يرضعنا ويرضعنا أرضعنا نعم أرضعنا من الرباعي أرضعت وإرضعنا تكلم البنات يحصل منهن أخذ الرضاع، يعني إرضعنا من فعل ثلاثي رضع. طيب وأرضعنا تخاطب الأمهات من أرضع من الرباعي همزة همزة قطع. قلنا لك ما تكون تدخلنا في التفاصيل. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو قوله تعالى لنخرجنك لنخرجنك. أين الفتح الذي بني عليه يا أخانا عبد الرحمن؟ فوق الجيم. لنخرج لنخرج الفعل يعني نخرج فعل مضارع كان أصله نخرج نخرج، فلما اتصلت بنون التوكيد بني على الفتح. نون التوكيد يدخل على الفعل يبنى على الفتح سواء الفعل المضارع أو فعل الأمر مثل اضربن اخرجن كما قلنا قبل، وعلى الفعل الماضي مثل ايش ها الأصل أنه لا يدخل عليه لا, لا, لا يؤكد وبعضهم يجيزه في بعض الحالات. طيب الشاهد أن نون النسوة إذا دخلت على المضارع بني على السكون، ونون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع بني على الفتح. بهذا نكون انتهينا من الخمس الأشياء التي كنا قلنا قبل في الفعل المضارع في أول الدرس. يرفع وعلامة رفعه الضمة إذا لم يتصل به شيء. قلنا الشيء ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة نون توكيد نون نسوة. الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم ما كيف يعرب؟ يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه إذا دخل عليه الناصب الفتحة. هكذا ينصب وعلامة نصبه الفتحة إلا إذا كان ها ما هي إلا إذا كان، لأن النصب الفتحة تظهر. ويجزم وعلامة جزمه السكون، يجزم وعلامة جزمه السكون إلا إذا كان معتل الآخر، فيجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة هكذا. طيب ويجر وعلامة جره لا يجر ما شاء الله اللهم بارك لا يجر. وإن اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة وكان مرفوعا فكيف يرفع؟ بثبوت النون، يرفع علامة رفع ثبوت النون. وكيف ينصب؟ بحذف النون. وكيف يجزم؟ بحذف النون. إذن هذا هو الدرس ما نحتاج إلى أن نقرأ. قال ويعرب المضارع إذا لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد. سنلخص هذا إن شاء الله بعد أن نكمل. والمضارع المعرب على قسمين، معرب بالحركات ومعرب بالحروف. معرب بالحركات إذا لم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو يذهب ولن يذهب ولم يذهب هذا الذي تذكرنا. ومعرب بالحروف إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو يذهبان ويذهبون وتذهبين، فهذه مرفوعات علامة رفعها النون ثبوت النون. إذن الفعل المضارع تستطيع أن تلخص كما لخصت ما قبل. قلنا فعل الماضي له ثلاث أحوال، الفعل الأمر له أربع أحوال، المضارع تقسمه قسمين، تقول معرب مبني، طيب تقسمه بالجدول معرب ومبني. المبني حالتان، يبنى على السكون أو يبنى على الفتح. يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. الإعراب إما الرفع أو النصب أو الجزم، الرفع أو النصب أو الجزم، لكن قد يكون بالحركات وقد يكون بالحروف، قد يكون بالحركات وقد يكون بالحروف. فالحركات الرفع ماذا؟ الضمة والفتحة والسكون، ما في كسرة، اتفقنا أن الفعل لا يجر. والحروف الألف أو الواو أو الياء، ومعك حرف معك المعتل الآخر، هذا في الجزم يجزم بحذف حرف العلة. نعم النون، أحسنت، النون إنما تلك علامات نعرف بها أنه سيرفع بثبوت النون أو ينصب ب ويجزم بحذفها. أنا قلت الألف والواو والياء، الله المستعان. وضح لك هذا بالجداول هنا في هذه الطبعة، ما أدري كل الطبعات هكذا فيها الجداول، ما شاء الله. إذن هذا تستعين به على فهم هذه الأمور التي مرت معنا. يغني، نعم إن شاء الله أنه يغني لمن راجع، لمن راجع. نقرأ التمارين بسرعة قبل أن ندخل في النواصب، نقرأ بعض التمارين التي ذكرها في هذه الطبعة صفحة 67 بعد الجداول، ذكر بعض الإعرابات ثم قال تمارين: استخرج الفعل الماضي وبين علامة بنائه مع ذكر السبب. نحن سنغير السؤال، نقول استخرج الأفعال من هذه الآيات وبين أحكامها. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، هل في هذه الآية فعل؟ نضال، نشرح فعل من أي الأفعال؟ فعل المضارع، سنشرح، سوف نشرح. هنا ما حال هذا الفعل؟ فعل المضارع مجزوم بلم، سيأتي أن من الجوازم لم، وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. لماذا؟ لماذا السكون؟ لما لم يكن الحذف؟ لأنه صحيح الآخر، أحسنت. صدرك هذا ليس بفعل، لكن هذا صدرك هذا نصب وهو اسم، فما علامة نصبه يا أخانا مهيب؟ الفتحة. لماذا؟ وهل كل اسم ينصب علامة نصبه الفتحة؟ لا لا، لكن لماذا الفتحة؟ الآن خلق الله السماوات منصوب، نصب بالكسرة وهو اسم، لكن هذا لماذا نصب بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد، أحسنت. ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك، عندك يا من؟ نعم عندك. ما هو؟ وضعنا فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بين الفاعلين، أحسنت ما شاء الله. عنك الكف هذا اسم أو فعل أو حرف يا من؟ اسم، كيف أعرف؟ نعم، لأنه دخلت عليه عن، وعن حرف جر كما سبق معنا، وهي لا تدخل إلا على الأسماء. وزرك عندك يا عندك وزرك، لماذا نصبت بالفتحة؟ هي اسم، ها؟ اسم مفرد، أحسنت. الذي أنقض ظهرك، أنقض فعل ماض مبني على الفتح، أحسنت، وهو الأصل. ظهرك مثل وزرك وصدرك. ورفعنا عبد الرحمن مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بين الفاعلين، أحسنت. فإن مع العسر يسرى، العسر هذا اسم أو فعل أو حرف يا عمر؟ كيف عرف؟ بأل، وأيضا بالجر، أحسنت. يسرى من أي الأفعال هذا عندك؟ نعم يسرا من أي الأفعال؟ أنت ما اسمك؟ أنس، عندك يا أنس. يسرا فإن مع العسر يسرا بالتنوين المنصوب، هذا أحسنت، ليس فعلا وإنما هو اسم، لأن التنوين من علامات الأسماء. فإذا فرغت، فإذا فرغت عندك فرغت فعل ماض مبني على سكون اتصاله بتاء الفاعل. فانصب، فانصب عندك فعل أمر مبني على السكون، أحسنت. فارغب يوسف، فارغب هذا يوسف فعل أمر مبني على السكون وهو الأصل، هو صحيح الآخر لأنه صحيح الآخر. قال استخرج الفعل الأمر وبين علامة بنائه مع ذكر السبب، ونقول حتى غير الأمر. إن أعطيناك الكوثر، هل فيها فعل؟ إن أعطيناك الكوثر يا أخانا عبد الواحد، أعطيناك فعل، فعل أمر، فعل أمر، متأكد؟ فعل ماضي، أحسن، مبني على السكون لاتصاله بين الفاعلين، أحسن. فصلي عندك فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء. فصلي لربك، انظر كيف كتبت بلام فقط، ما يذر صلي لربك كما نبهنا عليه قبل. وانحر أخانا عبد الواحد، انحر فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، أحسنت. شانئك، شانئك ها من أي الأفعال؟ ها هذا اسم، أحسنت، شانئك اسم. استخرج الفعل المضارع وبين نوعه من حيث البناء والإعراب مع ذكر السبب، في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، ها أين الفعل؟ ويل لكل همزة لمزة، أين الفعل يا؟ نعم عندك، ما في فعل، أحسنت. الذي جمع مالا وعدده، هل هناك فعل؟ فعل، ما هو ضروري مضارع؟ أين؟ جمع فعل ماضي مبني على الفتح، وعدده فعل ماضي مبني على الفتح، أحسن. يحسب، يحسب عندك، يا أستاذ ها فعل مضارع، طيب كمل ها، مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء، أحسنت. أخلده عندك يا أبا الهيثم، أخلده ايه فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله مبني على الفتح أحسنت. لا يبنى الماضي على الضم إلا إذا اتصلت به، دعوه لا تزرموه، إذا اتصلت به واو الجماعة. كلا لينبذن، لينبذن عند من هذا؟ عند لينبذن عندك فعل مضارع، أجل مبني على الفتح، لماذا؟ أحسنت، أصبت، لا مبني على الفتح. متى يبنى المضارع على الفتح؟ درسناه اليوم، نعم لاتصال بنون التوكيد، أحسنت. وما أدراك ما الحطمة، أدراك، أدراك من أي الأفعال هذا يا أبا الحسن؟ أدراك ليش؟ صورة مو فعل ها؟ ماضي أحسنت، فعل الماضي مبني على الفتحة، على الفتح. أين الفتح هذا؟ على الكاف أو على الراء أو على الهمزة؟ على الألف، فإذا هي مقدرة هكذا. قال ادعو، قال أعرب ما تحته خط عندك يا أخنا توفيق. قال ادعو لنا، أعرب قال ادعو، أعد وانتبه لما تقول. اي نعم اهدأوا. طيب اي على الضم الاتصال والجماعة. ادعو فعل امر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو. احسنت. يبين لنا، هذه عند اخينا ابي عمر وهو انسان الظاهر ما ادري انت ما ادري معنا ولا هكذا حاضر. طيب يبين لنا، يبين لنا، يبين فعل مضارع مبني على السكون. متى يبنى المضارع على السكون؟ درسنا اليوم أن المضارع يبنى على السكون في حالة، حالة واحدة. لا، لما تقول مبني معنى ما هو مجزوم، ما تقول مجزوم معنى ما هو مبني. الجزم إعراب ومبني خلاص بناء. ما أدري أمس كأنك ما حضرت، قلنا هناك شيء إذا اتصل بالأفعال سكنها وهو نون النسوة. كنا قلنا للإخوة من باب المداعبة يعني النساء مصائب، النساء يعني أحيانا تجد شخصا مشاغبا، مشاغبا هكذا يعني عنده دوشة كما يقول العوام، يقولوا زوجوه يهدأ، لأن المرأة ستسكنه يهدأ. هذا من باب تبقى الفائدة في الذهن. إذا نون النسوة يدخل بأي على أي فعل يسكن ولا يتحرك، خلاص يكون مبني على السكن. نعم والله أخبر أن النساء يعني سكن للرجال لتسكنوا إليها. طيب فإذا هذه الفائدة تبقى في الذهن. الفعل المضارع لا يبنى على السكون إلا إذا اتصل الدين من النسوة. فإذا هنا ما حاله هذا؟ مجزوم، هذا مجزوم وعلامة جزم السكون. ولم ترى السكون، لم ترى السكون لأنه فقط خط المصحف في مثل هذه الحال لا يكتبون السكون في مدغم مع ما بعده، يجعلون شدة في الحرف الذي بعده وخلاص. طيب لا، قلنا لو كان هناك نون نسوة سنقول مبني على السكون، لكن ليس، قلنا مجزوم، هذا مجزوم، هذا يسمى مجزوما بالطلب، سيأتيك إن شاء الله في المتممة. فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا عندك يا من، فافعلوا عند من؟ عند أخينا خالد. أنت قلت ما أدري كيف الدرس هذا. فافعلوا، افعلوا فعل، فعل أمر. أحسنت، مبني، فعل الأمر يبنى على الضم إذا اتصل به الجماعة. ها أحسنت، على حذف حرف النون اتصال به الجماعة، أو تقول لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. تؤمرون عندك يا عبد الله، تؤمرون فعل مضارع واصل، إيش ما له، منصوب مرفوع مجرور مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أحسنت، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب نقرأ شيئا من النواصب بسرعة. قال الشارح وفقه الله نواصب المضارع. قال المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه تحفظ، هذه تحفظ. إذا أردت أن تعرف متى ينصب المضارع تحفظ هذه، أما الذي لا يحفظها ثم يقول لماذا نصب الفعل ما سيدري. تحفظ هذه النواصب من أجل أن تعرف متى ينصب المضارع. كنا نقول فعل المضارع منصوب لتجرده عن الناصب والجازم، هذا الناصب، النواصب هي هذه التي سنقرأها. قال الشرح: الأصل في نصب المضارع أن يكون بالفتحة، وذلك متى؟ إذا لم يتصل بآخر شيء، وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة التي يتصل بها ألف واثنين واو جماعة يا مخاطبة. وينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد واحد من هذه الحروف العشرة، أحدها أن، نحو قوله تعالى: يريد الله أن يخفف، أن يخفف عنكم. يخفف فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصب الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء. من يأتينا بمثال آخر؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. يريدون أن يطفئوا منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، أن تولوا، ليس البر أن تولوا وجوهكم، منصوب علامة نصبه عندك حذف النون. أنس: يريد الله أن يتوب، منصوب علامة نصبه الفتحة. أحسنت محمد: يريد الله أن يطهركم، ولكن يريد أن يطهركم، أن يطهر قلوبكم، أما تلك اللي يطهركم. طيب، فمنصوب علامة نصبه الفتحة. نعم، أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، منصوب علامة نصبه حذف النون. رفعت يدك، ها؟ يريدون أن يبدلوا، منصوب علامة نصبه حذف النون. أن يحشروا، أحسنت، أن يخفف عنا، أي لا، ادعوا ربكم أن يخفف، الآية هكذا، لا، ادعوا ربكم يخفف، هذا مجزوم بالطلب، هذا مثل يبين. نعم، أن تخشع، أحسنتم. إذا خلف عرفنا أن، أن إذا دخل بعدها الفعل المضارع نصبت، وهي أم النواصب، أن أم النواصب، ليس النواصب التي في العقيدة الذين ينصبون العداء لآل البيت، التي هذه التي تنصب المضارع. لو علم القوم سيقولون ها إذن عرفنا عين أم النواصب. نأخذها، الله المستعان. الثاني: لن، نحو قوله تعالى: ولن يخلف الله وعده. يخلف فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة. هات مثالا آخر. لا، نريد الآن لن، انتقلنا إلى لن. ها خالد: فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، أحسنت، منصوب علامة نصبه حذف النون. ها: ولن يجعل الله، أحسنت، لن نؤمن لك حتى نرى الله، أحسنت. ها؟ أيحسب أن لن يقدر، أن لن يقدر، لن يقدر. نعم وليد، رفعت، خلاص أخذها، انعدمت الحروف هذه أو الأمثال بعدها. لا، تلك لم، لن نبرح عليه عاكفين. ها؟ لن تتبعوني، أحسنت، لن تخرجوا معي أبدا. ها؟ لا، تلك لئن، نحن نريد لن. ها؟ لن يغفر الله لهم. ها؟ لا، تلك أتريدون أن تجعلوا، أن، نعم، لن ينال الله لحومه، أحسنت، قد أتينا بها، أحسنت. ها؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قد أتينا بها. نعم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن ندخلها، أحسنتم، ما شاء الله، خلاص عرفنا الثاني من النواصب وهو لن. ولن ترضى عنك اليهود، فترضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، أحسنتم. الثالث إذن، الثالث إذن، نحو قولك إذن أكرمك جوابا لمن قال أريد أن أزورك. لو قال لك شخص أريد أن أزورك فتقول إذن أكرمك، لا تقول أكرمك، تقول إذن أكرمك. يقول لك أريد أن أجتهد، تقول إذن تنجح، إذن تنجح، وليست إذن الناصبة في القرآن، لا يوجد لها مثال في القرآن. وأما في الحديث فتوجد في بعض المواضع، قال إذن يتكلوا، إذن يتكلوا، يتكل فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ما شاء الله. ولها شروط لم يذكرها الشارح، فنبقى هكذا على العافية حتى إذا ذكرت وإلا مشينا. طيب نعم، إذن فقط الخلاف كيف تكتب، هل تكتب بالنون أو تكتب بالألف؟ خط المصحف بالألف، وإذا وقفت عليها أيضا تقف عليها بالألف في المصحف. الخط العادي في الإملاء هذا فيه خلاف بينهم، بعضهم كانوا يشدد فيها، بعض ما أدري من بعض أئمة العربية الذي قال وددت أن أقطع يد من يكتبها بالألف، مبرد أبو العباس المبرد، لماذا؟ لأنك تقف عليها بالنون تقول إذن. نعم، لا ما عليك من إذ، وإذا الشرطية إذا جاءك المنافقون ما عليك منها، الكلام في إذن. في النحو تنتبه، يعني تتغير حركة تغير لك الكلمة، الآن أن، أن ناصبة، أن ناصبة، أن التي مرت معنا، معك إن ستأتي في الجوازم، معك إن، معك أن، فأنت تنتبه هنا أن وهنا إذن، فهذه مما درسنا. الرابع ونختم به كي، نحو قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، كي تقر، تقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة لأنه لم يتصل بآخره شيء، ما شاء الله. عند من؟ طيب كي تقر، هي هذه، ها سهل، إذن أهم شيء كي تقر، كي لا يكون، لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تأسوا ولو دخلت لا بعد كي ما يضر، فهي منصوب أيضا، فهو منصوب. نعم أبا محمد، كي لا يكون دولة، دولة أو دولة، دولة. طيب فعند من أيضا زيدوا كي، ما نريد أن نخترع آيات فقط من المصحف. نعم أحسن، كي نسبحك كثيرا، نسبح منصوب على نصب الفتحة، هذه أربع نواصب تحفظ، أن ولن وإذا وكي، يعني أنت الآن قد عرفت كيف تعرب الأفعال، أي فعل في الدنيا تعرف كيف تعربه، لكن بقي أن تتمم الفعل المضارع بالنواصب والجوازم، وإذا أكملت النواصب والجوازم فيأتونك بأي فعل ولو من تحت الأرض أو من فوق السماء، يأتونك بفعل فأنت بإذن الله تستطيع أن تعربه إذا أتقنت هذه، واضح؟